فقعد في إحداهما. عندك إيه؟ وأنت إيش عندك؟ فقعد في إحداهما وقعدت في الأخرى، فسمت وارتفعت حتى سدت الخافقين، وأنا أقلب بصري ولو شئت أن أمس السماء مسيت. هكذا عندكم مسست، ها؟ هكذا في الأصول والجادة مسست كما في التوحيد، يعني هو تركها على إيه؟ على ما في الأصول مسست، ها؟ ولو شئت أنا مس السماء مسست. فنظرت إلى جبريل كأنه حلس لاطئ، فعرفت فضل علمه بالله علي. يقول هذا الحديث أخرجه ابن خزيمة في التوحيد وأبو نعيم في الحلية من طريق سعيد بن منصور عن الحارث بن عبيد الله الإيادي عن أبي عمران الجوني عن أنس قال وسنده ضعيف لضعف الحارث بن عبيد فقد قال فيه الإمام أحمد مضطرب الحديث، وضعفه ابن معين والنسائي، وقال أبو حاتم ليس بالقوي يكتب حديثه ولا يحتج به. وقال ابن حبان كان ممن كثر وهمه حتى خرج عن جملة من يحتج بهم إذ انفردوا. قال الآخرون في سنده مقال فلا نسلم الاحتجاج به إلا بعد ثبوته. قال وحاصل الكلام أن هذه المسألة من فضول المسائل، ولهذا لم يتعرض لها كثير من أهل الأصول، وتوقف أبو حنيفة رحمه الله في الجواب عنها كما تقدم، والله أعلم بالصواب.